إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حجاج بيت الله حجاج بيت الله الحرام، مسابقة يومية من إعداد وتقديم عادل عبد القادر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم إعادة كاملة لأسئلة مسابقة مع حجاج بيت الله الحرام. السؤال الأول: على الحاج والمعتمر عند الطواف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود أو بمحاذاته مكبرا، وعليه أن ينشغل أثناء الطواف بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ولا بد أن يكون على طهارة أثناء الطواف، فأين يصلي الطائف بعد الانتهاء من طوافه ركعتي سنة الطواف، أمام مقام إبراهيم أم خلف المقام؟ السؤال الثاني: متى يستقبل الطائف الحجر الأسود استجابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الطواف أم بعد الطواف؟ السؤال الثالث: أحكام الحج عموما تنطبق على الرجال والنساء إلا بعض الأحكام التي تخص النساء، فهل يجوز للمرأة أن تحج نيابة عن امرأة أخرى أو عن رجل آخر أو لا يجوز؟ السؤال الرابع: أذكر اسم الشيء الذي يجب على الحاج أن يؤديه إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام. السؤال الخامس: يحرم على المحرم التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما هو الصيد الحلال بالنسبة للمحرم؟ السؤال السادس: التلبية معناها الإجابة والملازمة، فإذا قال العبد: لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا الله ولزمت طاعتك، فمتى يبدأ وقت التلبية لمن أراد الحج أو العمرة أو أرادهما معا؟ السؤال السابع: من معالم مكة المكرمة الجبل الذي يوجد به غار حراء، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقطع فيه للعبادة والتفكر حتى نزل عليه الوحي بأول آيات الذكر الحكيم، ما اسم هذا الجبل؟ السؤال الثامن: من المعالم الكبرى بمكة المكرمة غار ثور، وهو الغار الذي لجأ إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث مكث فيه 3 أيام تضليلا لكفار قريش الذين كانوا يبحثون عنه لقتله. وهذا الغار يقع على قمة جبل جنوبي مكة، ويبعد عنها 9 كيلومترات تقريبا. أذكر اسم هذا الجبل. السؤال التاسع: حينما تحرم بالحج أو العمرة فإنك تشعر بحال من الخشوع للخالق سبحانه وتعالى، فليس معك من متاع الدنيا سوى ثوبي الإحرام، وأنك ذاهب للقاء ربك سبحانه وتعالى، أذكر ترتيب الإحرام بين أركان الحج؟ السؤال العاشر: وردت آية في كتاب الله عز وجل نهت من أحرم بحج أو عمرة أن يحلق رأسه، وبينت أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام عليه فدية، وضحتها هذه الآية الكريمة. اذكر رقم الآية واسم السورة التي وردت بها. يا إلهي لبيك، يا إلهي لبيك، لبيك أنت رحيم، رحمة النور إذ يلبي العيون. السؤال الحادي عشر: بما ينعقد الإحرام بعد أن يلبس الحاج أو المعتمر ملابس الإحرام ويصبح المحرم ملتزما بحرماته؟ السؤال الثاني عشر: مكة بلد الله الحرام، لها أسماء كثيرة تدل على علو منزلتها، ومن هذه الأسماء معاد، وقد ورد هذا الاسم في آية من آيات القرآن الكريم. اذكر رقم الآية واسم السورة التي وردت بها. السؤال الثالث عشر: تحتوي سورة الحج على العديد من فوائد ومناسك الحج والعمرة، فأين نزلت سورة الحج؟ بمكة أو بالمدينة؟ وما عدد آياتها؟ السؤال الرابع عشر: وردت آية في كتاب الله عز وجل تؤكد على أمن بيت الله الحرام، وأن من يرد فيه بإلحاد أو ظلم فقد توعده الله بالعذاب الأليم. اذكر رقم الآية واسم السورة التي وردت بها. السؤال الخامس عشر: الحديث عن الصفا والمروة يذكرنا بما كان من أمر سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، وقد جاء به مع أمه إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم استجابة لأمر ربه. اذكر اسم أم سيدنا إسماعيل عليه السلام. السؤال السادس عشر: ما الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد؟ وأقسم المولى عز وجل بها بقوله: والفجر وليال عشر. السؤال السابع عشر: روى أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الحج عرفة: من جاء ليلة جمع، أي ليلة المبيت بالمزدلفة قبل طلوع الفجر، فقد أدرك. فما حكم الوقوف بعرفات؟ هل هو ركن من أركان الحج أم سنة من سننه؟ السؤال الثامن عشر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى غفر لأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات، فما هو المشعر الحرام؟ هل هو المزدلفة أم منى؟ السؤال التاسع عشر: يستحب الإكثار في يوم عرفة من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل، فإن الدعاء في هذا اليوم جدير أن يستجاب متى صدر من لسان صادق وقلب عامر بالإيمان. ومن السنة أن يجمع الحاج في يوم عرفة مع الإمام بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، هل هذا الجمع بين الصلاتين يكون جمع تقديم أم جمع تأخير؟ السؤال العشرون: الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، ويكفي أن يقف الحاج في أي مكان من عرفة إلا في مكان يقع في الجهة الغربية من عرفة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه، فما اسم هذا المكان؟ تلطف يا ريح في المدينة المنورة، تعطر يا ريح من بقاعها المعطرة، فحيثما هبت أو حللت يا رياح ستحملي أريجة نبينا. السؤال الحادي والعشرون: للحج مواقيت زمانية وهي أشهر الحج، ومواقيت مكانية وهي الأماكن التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعداها دون أن يحرم منها، فإن تعداها دون أن يحرم منها فعليه دم، فما هو الميقات المكاني لأهل المدينة المنورة الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني والعشرون: من كان في مكة وأراد الحج فميقاته نفس مكة أو منازل مكة، أذكر ميقات أهل مكة لمن أراد من أهلها أداء العمرة. السؤال الثالث والعشرون: من معالم مكة المكرمة واد محصور بين جبل النور والحجون، وهو المكان الذي حاصر فيه الكفار بني هاشم والمطلب في بدء ظهور الإسلام حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد به رقدة حينما نفر من منى إلى مكة المكرمة، أذكر اسم هذا الوادي. السؤال الرابع والعشرون: يوجد في منى العديد من المساجد ذات الشهرة التاريخية، ومنها هذا المسجد الذي كان مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل الذين حجوا إلى بيت الله الحرام، وكان كثير من السلف الصالح يحرصون على الصلاة فيه ما داموا في منى، أذكر اسم هذا المسجد. السؤال الخامس والعشرون: أذكر اسم المسجد الذي يسن للحاج يوم عرفة أن يصلي فيه مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبته فيه كما ورد في الأحاديث الصحيحة. السؤال السادس والعشرون: عندما يريد الحاج مغادرة مكة بعد انتهائه من أداء مناسك الحج عليه أن يطوف بالكعبة المشرفة، وقد ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أذكر اسم هذا الطواف. السؤال السابع والعشرون: أذكر اسم هذا المسجد الذي كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت، وكان الصحابة يحرصون على زيارته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة المنورة. السؤال الثامن والعشرون: تحفل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثير من المعالم التي تحظى بالأهمية الكبرى في تاريخ الإسلام، ومنها المسجد الذي شهد واقعة تحويل القبلة. أذكر اسم هذا المسجد. السؤال 29: بالمدينة المنورة معالم كبرى لها أهميتها في التاريخ الإسلامي، ومن هذه المعالم مسجد يقع شمال المدينة مكان الخندق، وهو من المساجد التي بنيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله فيه 3 مرات أن يصرف الأحزاب وأن ينصره عليهم، فاستجاب الله دعاءه. أذكر اسم هذا المسجد. السؤال 30: لقد اختص الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه بقعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسن للزائر أن يكثر من الصلاة والدعاء فيها، وحسب هذه البقعة شرفا أنه لم يرد نص عن بقعة من بقاع الأرض أنها من الجنة إلا هذه البقعة التي تقع بين قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم. أذكر اسم هذه البقعة. يا من له في يسر روضات وعليه من رب العباد صلاة. أيها الإخوة المؤمنون، وترسل الإجابات مجمعة في خطاب على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، مسابقة مع حجاج بيت الله الحرام، مع كتابة الاسم والعنوان والسن ورقم التليفون وكتابة اسم المحافظة على الظرف وكتابة تاريخ آخر حجة أو عمرة، علما بأن آخر موعد لتلقي الخطابات آخر شهر المحرم لعام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن جوائز هذه المسابقة عبارة عن رحلات عمرة وجوائز أخرى، وقد أسهمت فيها الجهات التالية: محافظة كفر الشيخ 5000 جنيه، محافظة بني سويف 3000 جنيه، محافظة دمياط 3000 جنيه، محافظة الشرقية 1000 جنيه. عدد 2 تذكرة عمرة مقدمة من شركة مصر للطيران. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ألتقي مع حضراتكم مرة أخرى، أتمنى لكم حج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجاج بيت الله. حجاج بيت الله الحرام، مسابقة يومية من إعداد وتقديم عادل عبد القادر.